هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهكو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، سبق وقدمنا حلقات من برنامج إسماعيل ياسين في الشرق الأوسط اللي سجله الفنان الكبير إسماعيل ياسين لإذاعة الشرق الأوسط سنة 1965، وبيقوم فيه بدور مذيع بيقدم مجموعة من البرامج الإذاعية الشهيرة. الحقيقة إن الحلقات لاقت استحسان كبير عند عدد كبير من الأصدقاء، وده شجعني على أني أبحث عن باقي الحلقات وأقدمها بناء على رغباتكم. إسماعيل ياسين بعد ما قدم البرامج الإذاعية اللي استمعنا إليها بيتقدم لاختبار المذيعين، لكنه للأسف لا ينجح، عشان كده بيترك الإذاعة وبينتقل إلى العمل في صاحبة الجلالة الصحافة، وبيقوم بمغامرات عجيبة. تعالوا نسمع مع بعض. تسجيلات من زمن فات. اللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي. اللي ما شفتش خيبة تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي. إسماعيل ياسين في إذاعة الشرق الأوسط. النهارده اخر امتحان عملي ليك في البرامج. يا رب يجيب العوائد سليمه يا رب. عايزينك بقى تعمل لنا اعلانات قوي قوي. اهي دي بقى لعبتي. انت عارف طبعا ان اذاعه الشرق الاوسط اذاعه تجاريه طبعا، ويهمها ان المعلن يعلن عن بضاعته. عشان كده عايزك توريني بقى هتعمل ايه يا بطل. لا لا يا راجل دي بسيطه. انا هعمل لسيادتك شويه اعلانات اخر طراز مبتكر. لما تجيب الاعلانجيه بتوع العالم كله محدش هيعرف يصمم واحد على الالف منهم. انت كده كل مره تعمل لي من البحر طحينه وبعدين يطلع نقبنا على فشوش. الله جرالك ايه يا مدردر؟ انت هترجع في كلامك ولا ايه؟ انت مش لسه بتقول انك مبسوط من الحلقه بتاعت الكوره؟ يعني يا سيدي اهي حلقة من 8. لا لا لا سيادتك اطمن، انا بتاع الاعلانات. قرب يا جدع. على اونا على ديو على تريا. تقعدي ساكتة خليني اعرف اصرحهولك. اي اي لا يا ماما البلاية دي بتوجع راس. اعمل لك ايه اذا كان شعرك زي الليف والوغش بيشغي فيه زي النمل؟ يا ماما ده ما انا راسي بتوجعني بلاش البلاية دي. ما عنديش غير هي دي اللي هتنضف شعرك. ليه يا ست تعذبي بنتك بالشكل ده؟ ليه تستعملي فلايات سنانها حادة تجرح راسها وتخليها تعيط عياط يقطع الكبد؟ عندما تريدين تفلية شعر بنتك استعملي فلايات أبو منقار. فلايات أبو منقار مصنوعة من عظم السمك الشبار خصيصا لهذا الغرض يا سيدتي. فلايات ابو منقار قد الكف وتقتل 100 و1000. الفلايات التي لها شهرة عالمية في فرد الشعر المكتكت والقضاء على الناموس والبراغيث وجميع انواع الواغش، الفلايات التي هدمت المثل الذي يقول اشتعمل المشطة في الوش العكر، ياما خلق مقلوبة انفردت بعد استعمالها لفلايات ابو منقار. احذروا التقليد، لا تقبلوا اي فلايات عليها صورة منقار وزة او فرخة او حتى ديك. منقار الصقر هو العلامة التجارية المميزة لفلايات ابو منقار. الواحد مش عارف ينام من صوت المدافع دي. يا عالم يا عالم، بس اعمل ايه؟ لا اساس نافع ولا شيش نافع، بتغطى بالبطانية وبسد وداني بقطن، بحط راسي تحت المخدة وبرضه مفيش فايدة. اعمل ايه يا ناس؟ اعمل ايه؟ طوائي الحج عتريس الصوفية تهيئ لك نوما هادئا. الطوائي اللي تغطي ودانك ورقبتك ومناخيرك وبقك ولسانك وسنانك، مصنوعة من صوف الديوك الرومي. تلبس الطاقية من دول وتشدها على رقبتك، تصبح في عزلة عن العالم، تنام نوم العوافي، تحلم أحلام الهنا. فوائل حج عتريس الصوفية تبعد عنك كل دوشة ولو كنت نايم في ورشة. انا دلوقتي ولا يهمني، انا من ساعة ما لبست طاقية الحاجة عتريس الصوفية وداني مسدودة واروح في سابع نومة. اول ما احط راسي على المخدة، طوائي الحج عتريس الصوفية تجدها عند جميع بياعين الطرشي المخلل والبدنجان ابو خال. بدنجان ابو خال. انا ماليش دعوة يا ماما، لازم اخرج معاك. انا قلت لا يعني لا، انتي هتفضلي هنا في البيت. لا انا ما اقدرش اقعد لوحدي، لازم اروح معاك. وانا قلت لا. انا ماليش دعوة. يا دي الغلب يا ولاد، اعمل ايه بس في البيت دي؟ حبال ابو ليفا الاصلي تحل لك هذه المشكلة. الحبال الاصلية علشان تكتيف الاولاد الشقاي من غير ما تضرهم، علاوة على عدة استعمالات تانية: نشر الغسيل، ربط الكراكيب وقت العزال، نط الحبل في اوقات الهنا، وغيره وغيره. حبال ابو ليفا الاصلي جميع المقاسات وعلى كل لون. الله جاب الله خد، الله عليه العوض. قرب يا جدع، السيرك العجيب صاحب النمر والألعيب. الرايح يقول للجاي الفرجة بكوباية شاي. نفوس ام عيال بتروت اجدع صوت من الادغال. مرق الشجيع اللي سابق الاكسبريس السريع، ياكل التعبان ويقول عليه لبان، يبلع المصامير ويقول اطعم من الجرجير. ملكة الموالد فتكات خالد، عقوبة القرن العشرين، عايشة على الجلوكوز والاسبرين، جسم انسان من غير رجلين وبنص لسان. قرب يا جدع قرب، الليلة وكل ليلة نمر جديدة جميلة. السيرك العجيب صاحب النمر والألعيب. ده كله؟ ايه ده كله يا اسماعيل؟ ايه ده كله؟ ده من بعد ما عندكم يا سيادة المدير. تحب سيادتك اقدم لك ايه تاني؟ لا تقدم لي ولا تأخر لي يا سيادة المدير. سيادتك تبص لطريقة تقديم الاعلان مش مضمونه. نعم يا سنبوت. يوه بقى فلقتني، بقالنا 10 ايام مع بعض وحضرتك مش قادر تحفظ اسمي. ابو نبوت يا سيادة المدير. ابو اعلانات ايه اللي انت عكتها امبارح دي يا استاذ؟ يا فندم دي احدث طريقة للاعلام في الراديو. اقسم بشرفي ان انا اتحدى اي مخلوق في محطتكم يعمل اعلان بالشكل ده. طبعا مفيش حد عندنا هيتهفف عقله ويعمل اعلان عن الحبال الليف ولحم الغربان. يا سيادة المدير دي امثلة، انا بقدم نماذج الرق على الطريقة. اما اللي جوه الاعلان ده تقدر تغيره في اي وقت وزي ما انت عاوز يا راجل. انت فاضل لك حاجة واحدة وبس. برامج تانية؟ لا كان زمان وجبر. ايه خلاص هتعين على كده؟ الله يخليك يا سيادة المدير، الله يبشرك بالخير. تتعين؟ اسمع يا استاذ. يا نعم. حضرتك هتدخل قدام لجنة امتحان المذيعين الجداد. امتحن؟ طبعا. امال هتلعب طاولة؟ كل البرامج اللي قدمتها دي كلها ولسه همتحن تاني. ايوه امتحان شفوي في الصوت والاداء والمعلومات العامة والجغرافيا والتاريخ والسياسة. لا لا لا لا لا بقى ده انت طمنتني قوي. اتفضل بقى شرفنا بعد ساعة. اللجنة هتجتمع هنا في قطي. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ إسماعيل. حضرة المذيع اللي حيمتحن؟ أيوة يا معالي الباشا. باشا؟ باشا إيه يا أستاذ؟ هو في باشاوات دلوقتي؟ لا مؤاخذة أقصد الباشاميل يا فندم، الباشاميل. أقعد. حاضر. يا رب استرها معانا بحق جاه النبي. دست الشمع يا حسين، دست الشمع. إسماعيل؟ افندي بس سيادة المدير. يا اخي يا اخي ما تقومش من على الكرسي، خليك قاعد خليك قاعد. ودي تيجي؟ انا تحت امر سعادتك، تحت امر معاليك. اتفضل اقرا لنا الخبر المكتوب ده. اعتبر انك في الاستوديو وهتقرا الخبر ده في نشرة الاخبار. حاضر. تدفع حياتها ثمنا لرهان مع والدها. سانتا مونيكا الكاليفورنياي. يا ابني اسمها سانتا مونيكا كاليفورنيا. لا مؤاخذة اصلي في بعض اصحابي بيقروها بالشكل ده. بالمناسبة دي كاليفورنيا فانهي قارة؟ في البنغال يا فندم، في البنغال. متأكد؟ الا متأكد، ده اخر تأكد يا فندم. لا يا استاذ دي في امريكا. امريكا يا فندم؟ خلاص امريكا لله، ومدام عاوزها في امريكا نريحك في امريكا. يا استاذ يا استاذ كمل الخبر. حاضر حاضر. اعترف يوجين فان دي تورج 34 سنة انه قتل ابنته عندما وصل رجال البوليس الى البنغال ووجدوا الدماء تنزف من وجه الابنة. وقال الاب القاتل انه كان بيجرب بندقيته الجديدة، وعندما جاءت ابنته قالت له اني اراهنك يا دادي انك لا تستطيع ان تصيب هذه البرتقالة التي اضعها فوق رأسي. رأسها ينهر اسود. ايه ده يا استاذ؟ ايه النهار اسود دي مكتوبة عندك في الخبر؟ ما حاجة تسايب الركب يا فندم، دي بنت مخبولة. اقرا يا استاذ اقرا، كمل الخبر. حاضر. ووقفت على بعد خطوات منه فصوب بندقيته نحو البرتقالة، لكنه أصاب ابنته وماتت متأثرة بجراحها. وقال الأب لقد كان من الجنون أن أفعل ذلك، يغربي يغدي. ايه ده يا اسماعيل ده؟ انت بتعيط وانت بتقرأ نشرة الأخبار؟ أصلي بقدمها بطريقة درامية يا فندم. قول لي يا أستاذ. نعم. تقدر تقول للجنة ايه اركان الكلمة المذاعة؟ ركن الطفل وركن المرأة وركن الرجل وركن الشباب وركن النديشن. ايه ده يا فندي؟ ايه الأستاذ بيسألك عن أركان الكلمة المزاعة، عناصرها، شروطها. مش تقول له حضرتك أنواع الأركان؟ عدم المؤاخذة، العتب على السمع. طيب اتفضل جاوبها يلا. لا والله العظيم لم جاوب، انت سيادتك الأول. انت بتعصر يا جلالة. لا العفو، أركان الكلمة المزاعة تبقى ال ال الصوت. نعم. وال وال وال والصورة. ايه يا سيدنا؟ اقصد الصورة الصوتية يا فندم. الصورة الصوتية دي بتختلف عن الصورة الفوتوماتون اللي بتتباع 4×10 سنة. بس بلاش كلام فارغ، قولي من فضلك. من فضلك ايه ده يا استاذ؟ حضرتك بتقول لي قولي من فضلك، فقلت لحضرتك من فضلك. اصل الاستاذ مستخف دمه شوية. الله يستر سيادتك يا مدردر. قولي افندم، انا حسألك عن نوع العملات في العالم. اتفضل يا فندم. ايه نوع العملة في اليابان؟ البريز الياباني. وفي الهند؟ اوه النص جنيه الجبس. يا سلام يا سلام، ايه العلم ده كله؟ عشت يا فندم عشت. ها قول لي يا سي اسماعيل. ايوه فندم. متى قامت الحملة الفرنسية على مصر؟ في القرن 19. ادي والله فهمتها لوحدي. ايوه عارفين، بس سنة كام؟ لا دي معرفهاش، هو انا كنت عايش ايامها. تقدر حضرتك تشكل الجملة دي؟ اتفضل. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أيوة، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. على أي أساس؟ والله كده سماعي بالفهلوة. طب تسمح تعربها يا أستاذ؟ لا تأكل مبتدأ، والسمك مأكول مقلي أو مشوي مضاف للسمك. الله. وتشرب فعل مساعد للأكل، واللبن مضاف إلى السمك، يبقى سمك لبن تمر هندي. إيه يا فندم، اظن بعد الاكله دي الواحد عيب انه يعيش. هي ايه الدرجات اللي خدها الاستاذ في البرامج اللي عملها؟ لا دي درجات عاليه قوي قوي من الاوموبيليا. انا مش بسالك انت يا حضره، انا بسال سياده المدير. قول له النبي يا سياده المدير، قول له احسن، ده مش مصدقني. هقول له واخد يا سيدي 10/0 من 100 فهرنهايت ولا سنتيجريد؟ لا يا فندم، احنا لقينا الصفر كتير على حضرتك. يا خبر يحوس. استاذ اسماعيل. نعم. انت تسيبك من الاذاعة وتدور لك على شغلة تانية. شغلة تانية؟ يعني ايه؟ انا محبش اشتغل الا مذيع. تبقى تروح تفتح لك محطة اذاعة في بيتكم، او تروح تبيع بطاطا، او تسرح ببرتقال. والله ما حدقق معاكم في الفلوس اللي تدفعوه كله كويس كويس. ومين ده يا استاذ اللي هيدفع لك مليم واحد؟ يو بس لو ما كنتش تزعل، هات اللي تجيبه. يلا هات. اتفضل يا فندي، مع السلامة. الله يسلمك. هستلم العمل امتى ان شاء الله؟ عمل؟ الافندي ده بيخرف بيقول ايه؟ الله، بقالكم 10 ايام قطعتوا نفسي، وفي الاخر تمتحنوني في عربي وانجليزي ولوندي ونحوي، وكمان مش عاوزين تشغلوني؟ لا يا فندم لا، يعني لا. ليه يعني لا؟ لانك صائد صائد صائد صائد بالشلش يا سي صفروت. صائد صائد، بس ما تغلطش في اسمي. ابو نبوت يا فندم، ابو نبوت. امر لله، انا هروح اشتغل في الصحافة ولا حوجة للاذاعة. أهرام أخبار الجمهورية الملحق. يا اللي ما شفتش خيبة، تعالى تعالى اتفرج هنا على خيبتي. اسماعيل ياسين في شارع الصحافة. الله، هي المطبعة وقفت ليه؟ الملحق خلص. كويس اللي خلصنا الملحق بدري. الساعة 9 والجورنال لسه ما تقفلش. أنا مش عارف التأخير ده منكم يا سكرتارية التحرير ولا من المحررين. السكرتارية ملهاش ذنب، المحررين هم اللي متأخرين. وعلى العموم الصفحة الثالثة جاهزة، والصفحة الثانية ناقصة عمودين، والخامسة فيها إعلان نص صفحة ووصف ماتش كورة وعمود الرياضة. والحوادث للأسف لغاية دلوقتي ما جلناش حوادث ولا حادثة. يعني هنطلع بكرة من غير صفحة الحوادث؟ ربنا كريم. على العموم أنا متفائل. متفائل؟ ومتفائل ليه؟ إسماعيل أبو نبوت اتكلم في التليفون دلوقتي وقال إنه جايب حادثة خطيرة جدا وعاوز منشطة أحمر وإشارة في الصفحة الأولى. وهو إسماعيل أبو نبوت ده يعرف يجيب حادثة؟ ده بقاله 6 أشهر ما كتبش ولا حرف. أنا على العموم حجزت له الصفحة التالتة كلها. صور الحادثة؟ معرفش. المفروض انك سكرتير تحرير وبتجمع المنشطات علشان تحدد مكان الصور اللي هتنزل على الصفحة. على العموم هو فاهم انه ما جابش الصور مش هنشر له حاجة ولا كلمة. تنشر له ايه؟ ده ما كانش جايب تحقيق ممتاز. انا حرفده شارع الصحافة ما بيشغلش العواطلية، فاهمين؟ تاكسي تاكسي. ايوه ايوه يا استاذ، على شارع الصحافه ارجوك. الأجرة يا أستاذ. الله، اطلع حاسب الإدارة. نعم الإدارة. وأنا مالي ومال الإدارة؟ النظام هنا كده. الله، أنت فين من الصبح يا إسماعيل أبو نبوت؟ أنا مستقيل مستقيل مستقيل. إيه الحكاية؟ يستحيل أشتغل في الجورنال ده، أنا زهقت، أنا قربت، أنا حبيح سميت، هفتح كشك سجاير، أي حاجة أحسن من الصحافة والله. شارع الصحافة ما بقاش شارع المواهب والعبقريات. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ هي دي الحقيقة. انت عمرك جبت خبر كويس ما تنشرش؟ خبر كويس؟ ده انا طول عمري اجيب اخبار زي اللوز وما بتتنشر. انت ناسي اخر حادثة اللي الجرايد ضربتنا بيها بسبب اهمالك؟ حادثة؟ حادثة ايه؟ الصراف اللي اختلس 10,000 جنيه. وده خبر بسيط؟ ده خبر تافه، انا عرفته قبل ما يحصل. ازاي بقى؟ كان متفق معاك؟ دي اخبار هايفة يا استاذ، انا ما اكتبش خبر هايف زي ده. امال بس فالح تكتب خبر الصراف اللي اتحال عن معاش؟ وماله، راجل صراف قعد 40 سنة في الخدمة وخرج من غير ما يختلس ولا مليم، ده مش يبقى راجل شريف؟ ما قلناش حاجة. يستاهل تتنشر صورته في الصفحة الأولى ولا لا؟ لا لا. ليه؟ لأنه ما عملش حاجة، لأنه ما سرقش، لأنه ما نهبش. هي دي مبادئ شارع الصحافة. الأصل في الخبر هو الشر، والخير يندفن مع الناس، والشر إحنا لازم نقوم. الخير ده مفروض، إنما إحنا بننشر الجريمة علشان الناس ما تعملهاش. ها فين بقى الجريمة اللي قلت لي عليها بالتليفون؟ خلصني. كله موجود، الجريمة موجودة، وأخبار الخير موجودة، وأخبار الشر موجودة. أنا جاي وحاشي جيوبي أخبار من كل صنف. أنا ما بقيتش صحفي، أنا بقيت عامل زي ناكر ونكير، معايا كل حاجة زي بتاع اللب. اتفضل المانشيت أهو، مانشيت أحمر لون خد التفاح، مانشيت يقول لمانشيت جاجارين قوموا نقعد مطرحك. أول جريمة من نوعها في العالم، أخ يقتل أخوه. وايه يعني؟ وايه يعني؟ واحد يقتل اخوه مش عاجبك؟ خبر عادي، كل يوم واحد بيقتل اخوه. ايوه بس مش تسأل قتل اخوه ليه؟ قتله ليه؟ علشان يتجوز اخته. واحد قتل اخوه عشان يتجوز اخته؟ ازاي؟ ايه رأيك بقى؟ طب اقعد خد لك سيجارة وقهوة كده على حسابي واكتبه على رواق. اهو ده المانشيت اللي تستاهل عليه 5 جنيه مكافأة. 5 جنيه؟ يستحيل، انا هستقيل هستقيل هستقيل. ابيع سميت احسن، افتح كشك سجاير احسن، اشتغل منادي اشرف لي من الشغلة المهببة دي. بس هات المانشيت بقى ابو نبوت. اتفضل. الخبر ده صحيح؟ 10 جنيه. انا بسألك الخبر ده صحيح ولا مش صحيح؟ ليه لا؟ الشعوب بتتوارث العادات والتقاليد، والفراعنة كانوا بيتجوزوا اخواتهم، يبقى ايه اللي يمنع حدوث جريمة زي دي؟ كتبت الموضوع ولا لسه؟ 10 جنيه والمهرجان. 10 جنيه بتوع ايه ومهرجان ايه؟ هو عاوز 10 جنيه مكافأة عن المانشيت الأحمر وعاوز يسافر اسكندرية علشان مهرجان التلفزيون. مكافأة المانشيت 5 جنيه بس. يفتح الله. أنت بتفصلني؟ ما هو كمان لازم يعرفوا إن المانشيتات مش زي بعضها. في منشط بلدي وفي منشط فيومي وفي منشط جلد على عظم وفي منشط زي الحمام الزاجل وفي منشط زي الديك الرومي، وهو ده اللي يزود التوزيع. لازم تفهم كده. اللي يزود التوزيع هو اننا نطبع الجريدة بدري. يعني لو حضرتك اتأخرت في الكتابة والطبع اتأخر التوزيع هيقل. عربية الصحافة اللي بتوصل اسكندرية قبل التانية هي اللي بتوزع اكتر. 10 جنيه والمهرجان. قول لي قبلة الخبر صحيح ولا لا؟ سيادتك بتشك في اخباري؟ انا بشكش في اخبارك، لانك عمرك ما جبت خبر صحيح ولا جبت خبر كذب. كل اخبارك تافهه ولا تستحقش النشر. هنرجع للخير والشر تاني. ادي احنا جبنا خبر كله شر علشان تنبسطوا، والخبر صحيح وحصل 100%. صورت القاتل والقتيل والبنت؟ نقو نقو. ما خدتش معاك مصور يصور الحادثه ليه؟ ما لحقتش، ما كنتش اعرف ان الجريمه هتحصل. كان لازم تعرف. امال بتشتغل في قسم الحوادث ليه؟ هو اللي بيشتغل في الحوادث لازم يضرب الرمل. الصحفي لازم يكون عنده حاسه سادسه. الحاسه السادسه موجوده، والسابعه والثامنه والعاشره كمان، بس ما فيش بخت. يا اخي اثبت لي مره انك صحفي. امال انا ايه؟ طول عمرك صحفي فاشل. شغلتك مندوب في وزارة الخارجية، قلت مصاريفها كتير وحفلاتها عاوزة بدل. يوه. وقلت انك ما بتفهمش في السياسة الدولية. امال بس عاوزني اغشك؟ عاوزني اكتب مقالة تقع فيها الصين مع امريكا في حرب عالمية وبعدين تقولوا ان انا السبب؟ شغلتك في الترجمة فشلت، شغلتك في القضايا بقيت تنام في المحاكم. يا فندم القضاء والمستشارين نفسهم بيكبس عليهم النوم في المرافعات. شغلتك في الفن ما بقتش عارف يوسف وهبي من فاتن حمامة ولا عبد الحليم حافظ من مجدة. بصراحة يا فندم اصل دمهم تقيل على قلبي. المهم مين القاتل؟ قابيل. صلاح قابيل الممثل؟ خسرته صفحة اولى يا سامي. لا يا فندم انا ما قلت صلاح قابيل، انا قلت قابيل بس. امال قابيل مين؟ واحد اسمه قابيل. بيشتغل ايه؟ سواح. سواح يعني ايه؟ يعني واحد على باب الله. والقتيل هابيل. انت بتستخفني ولا بتستخفن نفسك؟ لا ده ولا ده. امال ايه؟ هي دي الجريمة اللي عاوز تنشرها صفحة تالتة وتاخد لها اشارة في الصفحة الاولى؟ ايوه يا فندم، ما القمر موجود من ملايين السنين واخباره بتتنشر في الصفحة الاولى. انت مرفوض يا فندي، مرفوض مرفوض. انا مش مستني لما ترفدني، انا مستقيل. انا جاي وعارف اللي هيحصل. انا مستقيل يا سامي ولا لا؟ فعلا يظهر ان قلبك كان حاسس. يعني استقلت صحيح؟ ايوه استقلت. ومصمم على رأيك؟ مصمم. طيب انا قبلت الاستقال. انا رايح ابيع طعمية علشان ابقى اخد مقالات سيادتك اعملها قراطيس والف فيها الفلافل، واخد تحقيقات حضرتك اللي حارق فيها دمك والف فيها البتنجان المقلي، واخد نقدك الرياضي والف فيه الفجل كله طرشي. ادخل. في واحدة ست بتسأل على سيادتك. مين؟ ست تتان ومثلة. اهي يا فندم. اهلا اهلا اهلا اهلا، دي خطوة عزيزة يا تتهانم. فينك من زمان ما حدش بيشوفك. انا موجودة يا استاذ سعيد، انتوا اللي ما بتسألوش. ما بنسألش برضو؟ ازاي الكلام ده؟ ده انا من اسبوعين بس كلمت محرر يعمل معاكي موضوع وعدتهم انك تيجي تتصوري، وبعدين لقيتي ولا اعتذرتي عن المعاد. الحقيقة بقى هم ادوني معاد وانا كنت مستعدة، بس دادي مرضيش. دادي مرضيش؟ ايوه. ودادي ازاي يرفض ان صورك تطلع في الجرايد؟ ايه طلعت في دماغه كده. طب افرضي يا ست ان الشمس ليها اب زي دادي ده وقال لها ما تطلعيش النهاردة، ايه اللي يحصل؟ الدنيا تضلم. وانت برضو يقول عليك الدنيا تضلم والصعوب تضلم علشان دادي قال ما تتصوريش. ما علشان كده بقى قلت اجيلك بنفسي عشان ازورك واتكلم معاك بخصوص مهرجان التلفزيون. انتوا السنة اللي فاتت ما بعتوش غير محرر واحد بس. وكان مهتم بالضيوف والنجوم الاجانب اكتر مننا. يا ست ما تزعليش، السنة دي هنبعت 2 محررين و4 مصورين. لكن انت ما قلتليش ايه اخر افلامك؟ فتكات. يا سلام يا سلام عليه، ده فيلم عظيم جدا بالالوان مش كده؟ لا ده ابيض واسود. عموما هو فيلم ظريف خالص، انا مش عارف ازاي النقاد ما كتبوش عنه مع اني شفته وعجبني قوي. قوي. أوي أوي أوي أوي. أنت متأكد؟ أمان. طب قول لي بقى، شفته فين بقى إذا كان لسه ما تعرضش؟ شفته؟ أنا شفته في عرض خاص. يا سلام، عرض خاص إيه بس يا أستاذ، ده لسه ما تصورش. والله الحقيقة أنا بتلخبط في أفلامك، لكن هي كلها على بعضها كده تستاهل عليها، يعني تستاهل الأوسكار. ميرسي خالص. أنت ما قوليلي، أنت خدتيني في دوكة كده وخليتيني نسيت أقولك اتفضلي قهوة. قال لي معلش. طب اتفضلي في مكتبي يا تتاني. يلا بينا. دي بقى يا سيدي اللي اسمها سعاد حسني. لا اه، دي مش سعاد حسني يا سي جلال، دي تتاه. وانت شرفها؟ مش دايما بجيب صورها من ارشيف. طب ودي قبل ما تشتغل في السينما كانت ايه؟ اللي عارف حكايتها كويس قوي اسماعيل ابو نبوت. ما عندكش محرر يعمل ريبورتاج مع تبتاه؟ مفيش حد فاضي دلوقتي غير اسماعيل ابو نبوت. ابو نبوت؟ لا ده ما ينفعش بحاجه ابدا، وانا كمان قبلت استقالة. الله، انت خدتها جد؟ ما هو متعود يستقيل كل يوم 10 مرات، وسيادتك بتقبل استقالته 20 مرة. طيب ما على العموم اندهله وقول له دي اخر فرصة. بس اهو جاي حالا. طازه يا جول، طازه يا جول، طازه يا جهل. جرايه يا استاذ اسماعيل، ايه اللي انت عامله في روحك ده؟ معانا جهل كويس قوي. طازه يا جهل. عيب يا استاذ اسماعيل، عيب اللي انت عامله ده. لا مش عيب يا جد، هو عيب ان انا ابيع الجهل. هم اهل حضرتك كانوا بيربوك في المدارس عشان تبيع الجهل. اعمل ايه يا جد؟ جربت ابيع العلم ما نفعتش، جربت ابيع الخير واخبار الخير ما نفعتش، ما لقيتش اللي يشتري في سوق الصحافة الا الناس اللي عاوزاني ابيع الشر واخبار الشر. طازة يا جهل. عندنا مقالات سياسية اجتماعية فنية رياضية حوادث قضايا كورة، نقد ادبي، نقد افلام. معكش واحدة بالمون؟ معانا قصص اخبار تحقيقات يوميات حوادث سخنة بنار الفرن. انت مش قررت انك تبيع طعمية؟ اه. ايه اللي خلاك غيرت رأيك؟ ابيع طعمية بالليسانس. امال تبيع الجهل بالليسانس؟ ده انتو هتخلوني ابيع الجهل بالدكتوراه. اسمع دلوقتي من غير صفصات، دلوقتي الاستاذ سعيد هيكلفك بشغل، مستعد تشتغل ولا لا؟ الاستاذ سعيد ما بيعجبوش شغلي وانا كمان ما بيعجبنيش شغله. اقعد كده يا ابو نبوت واهدى علشان نتفاهم في هدوء. تشرب ايه؟ اجيب لك قهوه. قهوه كده. حاضر. انا عاوز انسون. حاضر. وانا عاوز كوبايه شاي، شاي كشري. حاضر. اسمع ابو نبوت، بيني وبينك المهرجان فاضل عليه يومين، وانا عاوزك انت اللي تسافر علشان تصيف وتغير مناظر وتهدي اعصابك وتاخد بدل سفر. كل ده جميل، بس يخلصك يقول لي في وسط الصاله انت صحفي فاشل. بيهزر معاك؟ بصراحه انا ما احبش الهزار في الشغل. ايه بقى؟ اقول له كده لما يجي يهزر معاك، قول له انا ما احبش الهزار في الشغل. وايه المطلوب يا سيدي؟ سيد درويش بيقول عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطن طاطن طاطي. قول لي يا اسماعيل، انت تعرف تتا؟ تتا؟ تتا دي مين؟ الممثلة المشهورة. آه، قصدك تفيدة أوراني؟ ملناش دعوة. وإيه المطلوب؟ الأستاذ سعيد رئيس التحرير عاوزك تعمل لها ريبورتاج يكون سخن قوي. وهو في روبرتاج سخن وروبرتاج بارد؟ أيوة يا أخي، الموضوع ده لازم تعمله بحرارة وتكتبه بحرارة. الحرارة موجودة لكن انتوا اللي ما بتنشروش. هو أنت لازم تشتمها؟ أنا ما بشتمش حد، أنا بقول الحق. الموضوع ده غمض شوي. أغمض عن تفيدة أوراني؟ بس سيبك من تفيدة دي وشيلها من دماغك، احنا مش عاوزين مشاكل. اشيلها من دماغ ازاي؟ اشيل الحقيقة من دماغ ازاي؟ ازور التحقيق الصحفي على الناس يا ناس، اقدم بضاعة مخشوشة للناس يا ناس. هو عيب انها كانت تفيدة اوراني؟ دي تبقى فنانة عصامية ولازم تفتخر بنفسها. ابو نبوت محدش بيفهم الكلام ده. ام كلثوم بتفتخر بماضيها وبتقول انا كنت فلاح. هو في حد زي ام كلثوم؟ يعني رجعت في كلامك وما استقلتش؟ اسمع يا استاذ سعيد. نعم. انا ما احبش الهزار في الشغل. شوف يا ابو نبوت. نعم. على عموم انا هدي لك اخر فرصه. حضرتها النجمه السينمائيه المشهوره تتا وحضرت الاستاذ اسماعيل ابو نبوت. تشرفنا يا مدام. ايه ده مدموزيل من فضلك. مدموزيل اسف. اسمع يا ابو نبوت. نعم. ابعت هات مصور من قسم التصوير واكتب الموضوع ده بسرعه. اسمع يا سامي، انا رايح على طول، عندي مؤتمر صحفي وجاي بعد ساعه. عن اذنك التتهان. اتفضل. الو الو الو، ايوه اديني من فضلك التصوير. مين؟ يحيى، تعال في صاله التحرير اوام وهات معاك عده الشغل. الله، انت لبست النضارة السودة ليه؟ علشان اخبي عيني. تخبي عينيك من ايه؟ من الاشعاع الذري اللي بيبز من عينيك. ميرسي قوي على الكومبليمون اللطيفة دي. واجب والله واجب، برضو اصل اكل العيش عاوز كده. قهوة ولا شاي ولا ليمون؟ اوه ميرسي قوي. وحضرتك بقى اسم الله اسمك ايه بالكامل؟ تتا. ده اسم الدلع طبعا. لا ده اسم الحقيقي. يعني في البطاقة الشخصية اسمك تتا؟ ها ها. وفي شهادة الميلاد؟ ها ها. طيب ومولودة فين بقى؟ في باريس. باريس؟ تقصدي باريس البلد؟ ها ها. ووالدك؟ دادي. ايوه دادي ودادي الكبير اللي هو الكوماندور عزيز باشا مولودين في اسطنبول. سامي اثبت. والكوماندوز عزيز باشا ده كان بيشتغل ايه؟ باشا. ايوه باشا باشا الله باشا الله. ما انا فاهم، بس انا عاوز اقولك يعني الباشاوات دول برضو كان لهم صنعة. في باشا وزير باشا مدير مديرية وباشا جواهرج وباشا شمشيرج وباشا، يقولوله في البيت ايه مثلا؟ يا باشا يا باشا. من حيث كده بقى. ايوه كده كلميني بالعربي. بس ممكن تقلع النضارة السودة دي؟ ليه مضايقاكي؟ شوية. وكان بيشتغل ايه؟ كان جنرال في الجيش التركي. ولو فتوحات؟ فتوحات؟ فتوحات زي ايه؟ يعني فتوحات زي نابليون وهانيبال واتاتورك. اوف كورس. كان له فتوحات وقفولات كتيره قوي قوي قوي. باردون وكان بيركب دبابه ولا حصان؟ كان عنده دبابتين. واحده يروح بيها الشغل وواحده يسيبها لي علشان العب بيها في البيت. سامي انا عندي صوره له بالزيت وهو راكب الحصان، تجنن. لا بالزيت ولا بالسم؟ بالزيت. طيب وتسمعي تقولي لي في انهي بيت؟ في بيتي. لا لازم اشتريتيها بقى في المزاد. مزاد ايه انت بتخرف؟ انا خدتها من البيت الكبير بضرب الرصاص. البيت الكبير؟ سامي. لا بقى السيجاره لسه ببقى. ومامي؟ مالها مامي؟ اسمها ايه بقى؟ مامي بقى اسمها حلوة قوي. تري جانتي. اسمها جولسون هانم. جولسون. سامي اتقل. ومامي بقى اسم الله كانت بتشتغل ايه؟ مامي ما كانتش بتشتغل خالص خالص خالص. ايوه. سوري. مامي كانت عضوة في مجلس ادارة الجمعية الخيرية. اي جمعية؟ ما هي الجمعيات الخيرية كتير قوي. الحقيقة بقى الحقيقة يعني مش فاكرة. يعني بالاختصار كده مامي من زعيمات الحركة النسائية في مصر. برافو عليك، بس انا كنت مكسوفة اقول كده. بقى مامي كانت عضوة مجلس ادارة ولا؟ انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه. عاوز اقول ان مامي دي كانت بتكافح بدراعها. بس اسمع بقى، انا ما اسمحلكش ابدا تجيب سيره مامي في الريبورتاج ده. لا سمح الله، انا بس بقول على الست اللي جابت اجمل وش على الشاشه. انا قلتلك مالكش دعوه بيها، اللي اسمك اسماعيل ابو نبوت انت. انا مش اسماعيل ابو نبوت، انا اسمي اسماعيل تتا. وتتا ده بقى اسم الدلع. ها على اسم تتان. امال اسمك الحقيقي ايه؟ اسماعيل اوراني. ايه غريبة قوي، اسمك اسماعيل اوراني؟ ها اوه انت راجل سوفاج. سامي سامي. ايه بس علب السجاير كلها ايه بس خلصنا؟ ولا بيت خرطوشة، دي مسألة كرامة وعزة نفسه انعرى. انا راجل قدمت برامج وليا ماضي اذاع عريض، انتوا فاهمين ايه؟ علشان خاطري، علشان خاطري. لا يمكن تعتذر هي اولا لانها ضربتني بالقلم على خلقة إيه ربنا اللي هي خلقتي. يا خلقة ربنا يا خلقته يا مدام. مدام عشان خاطري ارجوك. يا سلام قلت لك الف مره مدموزيل. الله ثم تعالى هنا، مين فينا بقى اللي يعتذر للتاني؟ اقول لكم اللي ابتدى بالشتيمه هو اللي اعتذر للتاني، ومفيش داعي للخلاف ده. انا ما شتمتهاش يا سامي، هي اللي ايدها طولت على خلقه ربنا. يا خلقه ربنا. طب تقدر تقولي انا شتمتها قلت لها ايه؟ قلت لي اورن. يعني ايه قصدك بقى باورن دي؟ ولا حاجه ولا حاجه، انت بتقولي لي اسمك الحقيقي ايه؟ قلت لك اسمعي الاوراني، فيها حاجه دي؟ طيب ولما قلت لي ان مامي بتكافح بدراح كان قصدك ايه بقى؟ والله كان قصدي شريف، قصدي اقول ان الست والدتك ربتك بعرق جبينها، فيها حاجه دي؟ خلاص بقى يا اخوانا سوقوا خالصين، نشرب ليمون يا جاد يا جاد. ايوه استاذ سامي، هات اتنين ليمون بسرعه. حاضر يا مروح. روح الجو. يلا يلا بقى، ما قلنا خلاص بقى سمعة كفاية. يلا اشتغل اخويا، معلش امسحها بداني انا. وانت يا مدموزيل امسحيها بداني انا. اتفضلي اقعدي. اقعد اسمعي، اقعد اخويا اقعد. لا مش قاعد عشان انما عشان خطرك بس ساقعد. والله لولا علشان خطرك عندي يا استاذ. سامي يا فندم سامي. ايه يا استاذ سامي، انا ما كنتش قعدت دقيقة واحدة. طيب ده انا بديله الحديث ده علشان ياكل منه عيش ويشتهر. لا يمكن اكل عيش ولا بيتي فور مدام حقول الكذب، ومع ذلك تسمح تقولي لي اول فيلم تنيلت مثلت فيه اسمه ايه؟ اول فيلم كان كومبلي اربعة اشهر. يا دي النيلة يا ستي، بقولك اسمه اربعة اشهر ولا ست اشهر؟ لا دي المدة اللي استمر عرضه فيها. طيب. لكن اسم الفيلم بقى يا استاذ اسماعيل الحقيقة مش فاكرة. طب اخر كتاب قريتي ايه لو كنت بتعرفي تقري؟ طبعا بعرف اقرا. بس انا ما بحبش كتب الادب ولا الفلسفة. لا. انما اسمع بقى، ما اقدرش انام ابدا قبل ما اتسلى بالقراية في دفتر التليفون. يا سلام يا سلام يا مداء، اقصد يا مدموزيل. أيوه. يا سلام، انا اهنئك على الثقافة، ده انت مثقفة بشكل عجيب. مش بقولك تسمح تقولي لي بقى، وجوزك الاولاني موجود ولا ربنا خده؟ وانت مالك بيه بقى؟ بس قصدي اقول يعني كان بيشتغل، يعني كان له وظيفة ولا اسم الله عليه صايع؟ لا طبعا طبعا كان بيشتغل. كان بيشتغل ايه؟ كان انصل. انصل؟ انصل دينك سامي. يا سامي دي بتقول على الواد سيد الجزار انه انصل. كان انصل فين؟ في المذبح تفيد اوراني. يا سامي يا سامي. عيون سامي. اتفضلي الليمون، هدي اعصابك. لا مش قادره استحمل يا استاذ سامي ابدا. اتكلم كمان تفيد اوراني واقول على تاريخ الكوماندوز والدك وهو بيسرح في باب الشعريه بعربيه كوشر؟ مش ممكن، ده كتير كتير قوي يا سامي. الاشكال دي ابدا، انا ما افتكرش اني شفت الخلقه العكره دي خالص. لكن انا افتكر بقى تفيده ان انا شفت الخلقه دي قبل كده. نعم نعم نعم، شفتني فين بقى يا جعر؟ ايوه كده، اظهري على حقيقتك يا تفتف. شفتك ايام ما كنت جعر، وحضرتك كمان كنت جعر. اخرس يا قليل الادب. شفتك وانت بتجري ورا عربيه الرش، فاكر عربية الرش يا تفيدة ولا فكرك كمان؟ وانت بقى كنت سمالة كده ايامها بتعمل ايه يا ابن ابو نبوت؟ كنت جنبك، كنت معاكي، ما احنا ولاد حتة واحدة. هي دي ايام تتنسي يا تفيدة قراني؟ اوه انت كذاب كذاب. انا مش كذاب. انا مش كذاب بقولك. انت ليه تنكري ماضينا مع انه جميل وظريف؟ ظريف وكله ذكريات حلوة. فاكرة لما كان عمرك 12 سنة وكنت بتتلف في الملاية اللف والطرقعة بالقبقب تك تك تك تك تك تك؟ ايوه يجازيك يا سمعة، انت فاكر وانا رايحة بسلطانية التورشي مش كده؟ اديك افتكرته يا تفيدة. ابدا انت كذاب كذاب كذاب. تاني؟ اه انت عاوز تعمل قصة الناس يقروها وتشتهر بيها على قفايا، لكن لا ده بعدك، مش هدي لك الفرصة دي ابدا. اسمع بقى انا بنذرك من دلوقتي، لو نشرت حرف واحد من الكلام الفارغ ده هرفع عليك قضية واحبسك واخد من الجريدة دي تعويض 10,000 جنيه. انا عارفة ايه اللي رماك على الصحافة. طب والله وحياة دادي ما انا قاعدها. يا مدام يا مدام. لا يا استاذ سامي، مدموازيل ارجوك مدموازيل. اسف مدموازيل، هدي اعصابك خلينا نتفاهم. اوه مفيش تفاهم، عن اذنك انت كمان يا بتاع انت. هتعمل ايه دلوقتي مع الاستاذ سعيد؟ هتقول له ايه؟ لا هقول له ولا اعيد له. ما انت اللي مسحوب من لسانك. لا يا سامي انا مش مسحوب من لساني، انا مسحوب من الحقيقة. مش كل الحقيقة اللي تتقال يا سمعة. يعني اقول الحق يا ترفد. ايه الاخبار يا سيدنا؟ كله تمام يا استاذ سعيد. خلصت الموضوع يا استاذ اسماعيل؟ لا يا فندم، لسه في شوية ملاحظ. ملاحظ ايه؟ علشان اعمل موضوع كامل متكامل جاتني فكرة هتهد شارع الصحافة كله. وهي الفكرة دي ابو افكار نورة. اسمع يا استاذ سعيد. نعم. انا هروح اشتغل عندها، عند تفيدة قرني المدموازيل تتا. هتشتغل ايه عندها؟ خدام، سفرجي، طباخ، اي حاجة اي حاجة. والله يا فكرة كويسة يا اسماعيل. طيب هتنفذها امتى؟ على ودنه. اهو ده الموضوع اللي تستاهل عليه 10 جنيه. لا يمني. افرض انك اتكشفت وسلمتك للبوليس هتقول لهم ايه؟ اسمع يا سامي، انا مش هخش بيتها علشان اسرق ولا انهب، لا انا هخش البيت عشان ابحث عن شيء اغلى من الصيغة والمجوهرات. ايه ده؟ الحقيقة. ها وادي كبير المصورين جه. سلام عليكم. جيت في وقتك. خير؟ من بكرة الصبح ان شاء الله تدور على بدلة زرقاء وصندوق فيه عدة. عدة ايه؟ عدة الحنفيات وابور الجاز. والكاميرا؟ حطها رخرة في الصندوق. انت مش عاوز المجد، انا حجيب لك المجد. طب وليه البدالة دي؟ شوف اما اقولك، من بكرة انا هشتغل سفرجي وحضرتك سمكري حنفيات علشان نندمج في المجتمع ونبحث عن الحقيقة. لازم ننزل تحت، سيد درويش بيقول علشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي. يا زكريا يا زكوة زكوكة. كده ليه يا تعبتك؟ وطي صوتك، الست نايمة. لسه نايمة لغاية دلوقتي؟ ليه؟ ده احنا بقينا في عز الضوء. وانت مالك يا بارد؟ انا بارد يا بنت زكية؟ ايوه بارد. تنام بدري تقوم واخر، هي حرة، انت هتحاسبها على اخر الزمن. زكية انا سواق مش شمشيرجي. وانت الطول تبقى شمشيرجي. طب اسمعي، الست قالت لي تعالى بكرة عشان اوديها للكوافير. توديها للكوافير؟ اه والله عال ده كلام جميل خالص. ليه بقى؟ طب ما قالت ليش على المشوار ده؟ ليه هو انا طرطور في البيت؟ الله بقى انا ماليش دعوة، طرطور مش طرطور عنش عرفني. ها ليه هو بعد الكوافير؟ بعد الكوافير من غير مؤسفة كده حوديها البنك واجيبها عشان تلحق الضيف المهم اللي جاي هنا النهاردة الدور. اها الضيف المهم ده هتغدى هنا؟ تقوليش عرفني يا نهاري. ايه يا نهاري؟ ايه جرى ايه اللي يا نهاري جرى ايه؟ وهو احنا بيتنا مستعد يستقبل ضيوف؟ هي مش عارفه ان صالح السفرج سفر البلد يتجوز ومرجعش. ومرجعش ليه؟ باين انه اتجنن. ونشرفني بقى. ومين بقى الضيف اللي الست عازمه من ورايا ده؟ والله الست بتقول واحد ممثل امريكاني من بتوع لمؤاخذه المهرجان. اسمه ايه؟ مش عرفني بقى اسمه ايه. مش عرفني. هو المهرجان مش خلص وخلصنا من دوشته؟ لسه يا ست، في حبه ممثلاتيه ما رجعوش بلدهم. زي مين كده؟ وات كده اسمه ايه يا عوبد؟ اسمه اردان المكاوي. مكاي مدهو المكاي. انا شفت، انا شفته في كواليس البالون وعرفه كويس. هو ده مكاه. ده مكاه. ده واد امريكاني انما دمه خفيف وظريف خالص. زكية اتلمى. زكية يوح عن غير ولا ايه؟ انا اصلي واد حر ودم حامي ما استحملش الهزار. ومين قالك اني بهزر؟ زكية خش في عبي يا واد خش. تكونش اخويا ولا جوزي ولا قاري فتحتي. صار الشر بقى يا زكية. افرز ما تزعقش، احسن ارقعك بالطقطقة دي عشان فطلك خلقتك كده. زكازيك على كل حال مش وقته. انا نازل الجراش اخد العربية املاها بنزين وحكشف على الزيت واجي حالا. معلش يا زكزوكة. هي الست هتصحى امتى يا زك؟ وانا ايش عرفني. طيب امرنا لله. يا زكية. زكية. ايوه يا تتاه. الساعة كم دلوقتي؟ 11:30. ياه 11:30. يا خبر، هروح الكوافير امتى واجي امتى؟ بالحق انتي عازمة النهاردة ضيوف على الغدا. ياه ده انا كنت ناسية. ايه ده، هو انا ما قلتلكيش ولا ايه؟ ولا جبتلي سيرة. انا هنا عاملة زي الزوج اخر من يعلم. قوليلي السفراجي الجديد جه؟ محدش جه. طيب قولي للطباخ يحضر الغدا بسرعه. الغدا هيكون ايه، امريكاني ولا رومي؟ الغدا لازم يكون شرقي. الغدا لازم يكون شرقي. الغدا لازم يكون شرقي. سردين مشوي من بورسعيد وضرمه وجمبري وطاجن باميه بالفرن. سامع يا تتاه؟ ايه ده، الصوت ده باينه جاي من بره. انت مين؟ السفراج الجديد يا فندم. انا شفتك قبل كده. والله ما حصل ليش الشرف قبلك دي. غريبة قوي. انا متهيألي اني شفتك قبل كده. ايه يخلق من الشبه 44 يا هانم. طيب انت ما شفتنيش قبل كده؟ والله ما اظنش حصل لك الشرف ده قبل كده. انت بتقول ايه انت؟ لا يعني انا مستأسف يا ست هانم. انت منين؟ من دير ده. قصدك جرجة؟ ايوه يا فندم، والحاج بيومي برعي متعهد السفرجية في الزمالك هو اللي بعتني. لكن ازاي بقى انت ما تعرفنيش وما شفتنيش؟ ما شفتنيش قبل كده في الافلام؟ والله يا فندم انا مش بتاع حاجات زي دي. انا من بيت لشغلي ومن شغله لبيتي. ايه بقى، وهي السينما عيب؟ لا والله انا ما قلتش عيب، انا قلت اني مش بتاع سمات ولا تياترات ولا كلام فارغ من دي. انا راجل مستقيم يا هانم. يظهر انك قفل قوي. يا قفل قفل بس شوفي شغلي قبلي. طب قولي، اشتغلت سفراجي قبل كده؟ ايوه يا فندم. فين وفين؟ والله اشتغلت في السفارة اليابانية والبكستانية. ما خليتش سفارة من الشرق الاقصى الا ما خدمت فيه. وادي شهادات اهي. ودي شهادات ايه بقى؟ حسن السير والسلوك. ايوه بس انا اللي اعرف هندي ولا ياباني ولا باكستاني. اقراهالك يا ست هانم اقراهالك. وعلى العموم ده مش ذنبي، المهم انهم بيشكروا فيي وبيستأسفوا على فراغي. طب وانت سبتهم ليه؟ معاملتهم وحشه؟ انا ما احبش اتكلم عن مخدوم يا فندم. يا سلام، دي ميزه كويسه قوي. الله يخليك. انا كل سفرجي عندي كان يدي اخباري لفاتن حمامه وناديه لطفي. شوفي. ايوه والله زي ما بقولك كده. لكن مادام انت بقى بالاخلاق دي انا هشغلك عندي يا ست عشتي. طب اسمع بقى، انا خارجه دلوقتي وعاوزك تحضر المشروبات. مشروبات؟ اصل جاي لي ضيف امريكاني، الممثل المشهور اللي اسمه جاردنر مكاي، وسيادته هيشرب حاجات زي كده في رمضان. والله بقى جايز وجايز لا، بس لازم احنا نكون مستعدين. والله ولقيت فرصتك يا ابو السباع. قولي اسمك ايه؟ اسمي امام يا فندم. طب اسمع يا امام، اللبس بتاعك فين؟ ما انا لابس اهو، ولا حضرتك شايفاني غيرك دي؟ لا مش كل سفرج اليونيفورم، يعني لبس مخصوص. طب ما تقولي كده من بالعربي على العموم. انا معايا في الشنطة، هو انا فاكرك بتقولي يعني انتر فايفورم. طب قولي بقى، تحب تاخد اجازتك يوم ايه؟ والله يا ست هانم انا متعود اخد الفاكانس بتاعي يوم الحد. ماشي انا موافقة. يا زكية يا اختي. نعمين. قوليلي القسط عبدو السواق جاهز؟ جاهز من الصبح. طب يلا بينا احسن البير يزعل لو اتأخرت عليه دقيقة واحدة. البير؟ البير مين يا فندم؟ لا البير الكوافير بتاعي. البير والكوافير في الزمان ده اظن يا ست هانم عايش امبراطور. طبعا، ما علشان كده يا امام محبش اتأخر على مواعيده ابدا. ايه ربنا معاك يا ست هانم. طيب اورفار. اورفوار يا اختي، مع السلامة يا ست هانم، مع السلامة.